هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف حسين الطيب المقيم في قرية الزك الشرقية مركز المنشأة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: قريتنا يا حضرات قرية الزك الشرقية ضمن 11 قرية من قرى مركز المنشأة. القرى دي كلها بتعاني من فترة من انقطاع التيار الكهربائي، وده لأنها كلها بتتغذى من كابل كهربائي واحد. وبما أننا يا حضرات بنبني البلد من جديد وفيه مشاريع جبارة بتتعمل على أرض الواقع، يبقى لازم ناخد بالنا من حاجات كانت معمولة من سنين طويلة والمفروض أن عمرها الافتراضي انتهى لكن لسه شغالة. الكابل الرئيسي اللي بيغذي القرى بتاعتنا يا حضرات قديم ومش بيتحمل الضغط عليه، فيا إما بتحصل فيه أعطال يا إما هم بيخففوا الضغط عليه وبيقطعوا الكهرباء عن بعض القرى دي. بصراحة حضرات تعبنا، قلنا نشتكي، سمعنا منهم: يا جماعة يا جماعة ارحموا الكابل شوية، العدد بيزيد والأجهزة الكهربائية بتكتر والكابل زي ما هو من 40 سنة، الرحمة مش كده؟ يا سعادة البيه، بصراحة احنا اللي عاوزين الرحمة وتغيروا لنا الكابل. ايه؟ نغير الكابل؟ ايه هو الكابل هيزعل ولا حاجة؟ ايوة سعادة البيه غيروا الكابل، عمره الافتراض انتهى، يتغير ما فيهاش حاجة. بصراحة ما جاش في بالنا موضوع تغيير الكابل ده، اصله كابل قديم واصيل وصعب نلاقي كابل زيه دلوقتي. ادم ومتهالك ومش نافع، يبقى يتغير. وبيتهيالي ان ده الطبيعي يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء. وعلى فكرة ده مش مطلب فردي، لا ده مطلب 11 قرية فيها حوالي 25,000 مواطن ليهم حقوق، وانقطاع الكهرباء عنهم بيسبب لهم مشاكل كتيرة جدا، وحل كل المشاكل دي بسيط جدا: تغيير الكابل الرئيسي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.